لشيء بمعنى فيأتي العاقبة بغير المعنى اسمها لا. هناك ايه؟ فالتقطه آل فرعون. لما التقطوا آل فرعون موسى هل التقطوه ليكون لهم عدوة ولا ما التقطوه ليكون لهم قرة عين؟ مش كده قرة عين ليه ايه ولا؟ لكن النهاية انتهت الى ايه؟ يا اغبياء انتوا التقطوه وتربوه عشان بتربوا عدوكم، عشان يبقى بده يدلهم على انهم ايه؟ انهم في يد القدر يطربوه. كيف ايه؟ كيف إيه؟ وحتربوه ويطلع هو اللي يعمل فيكم ايه؟ اللي يقف امام الوهيتكم وامال جبروتكم ويغرقكم ويعمل لكم الحكايه ايه؟ يبقى ساعه ما التقطوه، لو انك يا فرعون اله كنت عرفت الحكايه دي ان ده هيبقى يجي على نهايتك على ايده ولا بتاع ولا اي حاجه، انا ما عرفتش حاجه من دي. يبقى اسمها لام الايه؟ لام العاقبة. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو. وتلك ليست علة الالتقاط، وإنما علة الالتقاط ليكون قرة عين له وليه ولامرأته. إذا لكن النهاية وصلت إلى إيه؟ أنت تقول للولد أنا أدخلت الولد المدرسة عشان إيه؟ يتعلم وينجح. هو لما الولد يفشل تقول إيه؟ أنا أدخلته المدرسة وأنفقت عليه ليخيب عشان يخيب. يبقى السخرية ولا مش السخرية؟ يبقى السخرية. إنما يريد الله أن يعذبهم هنا، ودكها ليعذبهم. فدكها لام دي علشان تفهم إن اللام دي مش لام التعليل، ولكنها اللام بمعنى إيه؟ بمعنى أن أو لام العاقبة. أن يعذبهم بها في الدنيا. طب ما دام هيعذبهم بها في الدنيا بإيه؟ أولا للمال جمع، ويتعب في المحافظة عليه، وبعدين ظاهريته في الإسلام تقتضيه أن يدفع شيئا ولا يؤمل ثوابا، ويجهز به ولا له الثواب ويعمل. وكذلك الأولاد يتعب في تربيتهم، وبعد ذلك إيه اللي يتحصل لهم؟ أحداث فيموتون. ومدام يموتون ما عندوش الإيمان اللي يخليه يقول لك ده هيبقى يسد عني طاقة من جهنم، ده هيسبقني إلى رحمة الله، ده هيبقى لي فرط وزخر، ده هيبقى لي عليه ثواب. ما عندوش الكلام ده. يبقى الحصرة تبقى موجودة ولا لا؟ لأنه مات الولد منه بدون إيه؟ بدون مقابل. لكن المؤمن لما يموت ابنه يقول لك لا، إن كان صغيرا فهو فرط لي وزخر، وإن كان كبير والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألف. يبقى في عنده سلوى عن الولد ولا لا؟ وعنده جزاء على الصبر. إنما المنافق يبقى عنده إيه؟ فقد ماله وفقد ولده بدون إيه؟ بدون مقابل. يبقى دي يتعذبوا بها ولا ما يتعذبوها؟ إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ساعة ما الواحد يكون عنده مال وولد وبعد ذلك لم يقدم في آخرته شيء لأنه لا يؤمن بالآخرة، يبقى كل متعة ماله وأولاده مين؟ زمانها إيه؟ في الدنيا. فلما يكون حيفوتها يبقى عيني فايتها وهو إيه؟ كاره. لكن اللي قدم شيء من ماله وأولاده إلى الآخرة يبقى يكمل عليه الموت وهو إيه؟ وهو فرحان. يبقى هيبقى الخسارة في الدنيا، وذلك ساعة ما يموت يبقى ترك كل شيء ضاع منه، أمواله وأولاده وسابهم بدون إيه؟ بدون رصيد مقابل يعزيه عما إيه؟ عما فقد. إن الذين إيه؟ كفروا فتنفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ثم تكون عليهم حسرة. لأنه ينفق المال نفاقا علشان يعني الزكاة والأشياء، ينفقه علشان يفسد مين؟ تعاليم الدين. وتعاليم الدين حتنتصر، يبقى نفق المال خسره والدين انتصر. فسينفقونها ثم تقول عليهم ايه؟ وبعدين تزهق انفسهم وهم كافرون. وما دام زهقت وهو كافر فكأن الموت جاءه وهو على غير يقين بجنة، وعلى غير يقين بيوم اخر، وعلى غير يقين بانه قدم شيء. يبقى حصرته على اللي سابه ولا لا؟ يبقى يتحصل على اللي سابه، لان ما فيش غيرها هي دي. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وايه وادبارهم. واذا انزلت سوره ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم. الله، ده انت أعطيتهم حكم المسلمين وبتجري عليهم حكم مين؟ أنزلت سورة أن آمنوا. طب ده معنى أنزلت سورة يبقى انتوا يا ناس بقى حسبتوا على المؤمنين. إذا رأيت أمرا بالإيمان لمنادى مؤمن أو لمخاطب مؤمن أو محكوم عليه بالإيمان فاعلم أن الجهة منفك. لما يقول يا أيها الذين آمنوا خاطبهم بإيه؟ بوصف الإيمان. يبقى هم مؤمنين ولا لا؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا. الله، طب ده هو بيناديهم بيقول لهم يا أيها الذين إيه؟ كيف يطلب منهم شيء هو بيناديهم به؟ قال لك آه، لأن الإيمان قبل أن يسمع يا أيها الذين آمنوا غير الإيمان بعد أن يسمع يا أيها الذين آمنوا. ليه؟ لأن الإيمان اللي ثبت لك إيمان أخذ زمنه، فلما يجي دلوقتي ما احناش عارفين الزمن اللي جاي هتصاحب الإيمان ولا لا. يعني يا أيها الذين آمنوا ظلوا إيه؟ ألحقوا إيمان اليوم بإيمان الغد ليظل إيمانكم إيه؟ موصولة. أو هلك منهم منافقين يقول لهم يا أيها الذين آمنوا، وحيأمرهم بإيه؟ يا أيها الذين آمنوا بالله، وإذا ما أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله. طب هو بيخاطب المنافقين وانت حسبتهم الإيمان، هم قال لك ما هو إيمانهم باطل لأنه إيمان إيه؟ يبقى أن آمنوا يعني إيمان إيه؟ إيمان يواطئ اللسان فيه الإيه؟ القلب. وجاهدوا مع رسوله، ما تنبسطوش أبدا من أنكم تتخلفوا عنه. طب والجهاد ده ما عادش هيقبل منهم لأن إيه؟ إن استأذنوك ما تأذنش لحد منهم، يجاهدوا فين بقى؟ أم قال لك الجهاد منع منكم لأنكم نافقتم في الإيمان، فإن كنتوا عايزين الجهاد يبقى منكم صحيح يبقى تعملوا إيه؟ آمنوا، يعني آمنوا إيمانا حقيقيا بحيث يتواطأ فيه القلب مع اللسان. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم. استأذن مادة استفعل دائما تأتي للطلب، زي ما تقول استفهم فلان عن الشيء الفلاني، يعني طلب أن إيه؟ أن يفهمه. استعلم فلان عن الشيء الفلاني، طلب أن إيه؟ استخرج فلان الشيء من الأرض، يبقى إيه طلب إيه؟ إخراج. فالسين السين والتاء اسمها إيه؟ للطلب. فهنا استأذن طلب منك الإذن، طلب منك الإذن إيه؟ ليه استأذنك أولو الطول؟ قال إنك أنت ما دام الإيمان بنعملك بالظاهر، كان المفروض إنك أنت ما دام بنعملك بالظاهر ساعة ما نقول يا جهاد كنت تبقى ويانا، لأننا ما ادخرنا وسعا في معاملتك بظاهر إيه؟ بظاهر منطقك. فهم ما يعملوش كده، كان المفروض إنهم يجوا كفروا لما يقول كده ما أذنش لكم بالقتال وتلغيتوا من ديوان المجاهدين، إنهم يروحوا يجددوا إيه؟ يجددوا إيمان ويقولوا خلاص طبنا عملنا مش عارف إيه؟ لا، ده بالعكس، استأذنك أولو الطول منهم. الطول قولوا يعني أصحاب، والطول هو أن تطول الشيء، وأن تطول الشيء يبقى يعني في متناول يدك. البعيد كده يبقى ما إيدك ما طلتوش، ولذلك تقول لك إيده مش طايلة، يعني شيء لم يكن في إيه؟ في متناول. وأولو الطول أي الذين يطولون مقومات الجهاد. ويطول مقومات الجهاد بإيه؟ الجهاد عايز سلامة أشياء، سلامة بدن، أي من الآفات والأمراض والعلل. طيب وإيه كمان؟ وجود قوة، ما يكونش شيخوخة ولا يكونش صبي. وإيه كمان؟ ويكون خالي بقى، يبقى خالي من الإيه؟ من المرض. وبعدين عنده فتوة طبيعية، لأن فيه واحد ما يقدرش